أهلا وسهلا بالأحباب جوا قلبي وعراسي، بس كونوا أحسن ركاب ولا تخربوا للكراسي. أهلا وسهلا بالأحباب جوا قلبي وعراسي، بس كونوا أحسن ركاب ولا تخربوا للكراسي. توكل على الله وما عليك، توكل على الله وما عليك، ويلا ندعي رب الكون يحمينا ويهونها، بالطريق يكون العون والصعاب يزللها. يلا ندعي رب الكون يحمينا ويهونها، بالطريق يكون العون والصعاب يزللها. أسرع يا عمو أسرع بباصك فرجينا استعراض، خلي الموتور يلعلع والضو عالي وامض. أسرع يا عمو أسرع بباصك فرجينا استعراض، خلي الموتور يلعلع والضو عالي وامض. بس بالسرعة النادمة واختار ما إلها حدود، والتأني السلامة وعالبيت بخير نعود. بس بالسرعة الندامة واختار ما إلها حدود، بالتأني السلامة وعالبيت بخير نعود. ليه ما عندك تلفزيون بباصك ليش يا عمو؟ لا انترنت ولا تليفون، ليه فينا ما بتهتمو؟ ليه ما عندك تلفزيون بباصك ليش يا عمو؟ لا انترنت ولا تليفون، ليه فينا ما بتهتمو؟ إذا باصي مو عاجبكن ما في داعي تركبوا، إياكن عم نبهكن بالأوساخ تبهديلو. إذا باصي مو عاجبكن ما في داعي تركبوا، إياكن عم نبهكن بالأوساخ تبهديلو. يا عمو تكرم عينك وطالباتك أوامر، الله يقويك ويعينك أزعجناك بهالخاطر. يا عمو تكرم عينك وطالباتك أوامر، الله يقويك ويعينك أزعجناك بهالخاطر. ماشي ماشي بصير خير. سلمى يا سلامة رحنا وجينا بالسلامة، سلمى يا سلامة رحنا وجينا بالسلامة. تسلم يا عمو برا يا الكلك ذوق وأخلاق، تسلم يا عمو برا يا الكلك ذوق وأخلاق. احنا ترى نحبك مرة يا ابو العيون الخضرة، احنا ترى نحبك مرة يا ابو العيون الخضرة. يا دري ولنا يا حباب خلنا دوم نكون اصحاب، يا دري ولنا يا حباب خلنا دوم نكون اصحاب. سوا قلب اصل عسول اي بنحبك يا زول، سوا قلب اصل عسول اي بنحبك يا زول. الله يوفقك يا شوفير ثاني وصل سوا عاخر، الله يوفقك يا شوفير ثاني وصل سوا عاخر. سلمى يا سلامة رحنا وجينا بالسلامة، وأهلا وسهلا بك.